قالوا معاوية يعتبر رأسا في هذه المسألة، مسألة الأنات والحلم، وعمرو بن العاص في المعضلات الكبيرات وحلالها، له دهاء وخبرة. قالوا شاطرت داهية السواس ثروته. سيدنا عمر بن الخطاب يقول له لما قال له اقسم مالك وابعثه إلي، لسيدنا عمرو بن العاص، قالوا شاطرت داهية السواس ثروته ولم تخفه بمصر وهو واليها، وأنت تعرف عمرا في حواضرها ولست تجهل عمرا في بواديها، لم تنبت الأرض كابن العاص داهية يرمي الخطوب برأي ليس يخطيها. فقالوا عمرو بن العاص للمعضلات، وثالثهما زياد بن أبيه، هذا قالوه هو للصغيرة والكبيرة، رجل أينما وضعته تجده. وأما المغيرة بن شعبة وهو الرابع فهو للمبادهة. قالوا ما معنى المبادهة؟ قالوا المبادهة هو إيجاد الحل والقول والخطاب والرد على البديهة من دون تحضير ولا تفكير، تجده يباشر الأمر. وقد ذكروا من روائع بديهيته أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه نصبه واليا على البحرين، وضاق به وبحزمه أهل البحرين، قال فاشتكوه إلى سيدنا عمر فعزله من منصبه، كان واليا فعزل، ولكنهم رأوا بأن سيدنا عمر كان يميل إليه وكان يقدمه، كان يرفعه ويحترمه، فقالوا ربما أعاده إلينا. فاتفق أهل الشرور وقالوا والله نقطع عليه الطريق، فجمعوا 100,000 درهم فيما بينهم، وذهب بها الدهقان. قالوا الدهقان هو رئيس الإقليم، والله شيخ البلد كما يقولون. والدهقان أيضا تفسر بالعربية على أنها تاجر، المهم أنهم كلفوا دهقانا، قالوا تذهب 100,000 درهم إلى عمر، إلى سيدنا عمر بن الخطاب، فذهب بها إليه، والمغيرة بن شعبة موجود في مجلسه، فقال له يا أمير المؤمنين أهل البحرين يقرؤونك السلام، وأنا وافد من البحرين، وقد جئتك 100,000 درهم، هذه كان المغيرة بن شعبة قد أخذها من بيت مال المسلمين ووضعها عندي أمانة له، يعني سرق بالشهادة العلنية، قالوا الرجل وهو وال عندنا سرق 100,000 درهم وتركها عندنا. قال له سيدنا عمر ما قولك أنت يا مغيرة؟ قالوا والله كذب الرجل. قالوا كيف ذلك؟ قال لم تكن 100,000، كانت 200,000 وضعتها عنده وليس 100,000. قال ففوجئ الرجل، لم يكن يتصور أنه يفاجأ بهذا. قالوا الرجل سرق وجاءك بنصف المبلغ. قالوا ما حملك على أن تأخذ من بيت المال المسلمين 200,000 درهم؟ قال والله كثرة العيال وقلة ذات اليد حملتني على أن فعلت هذا، وأنا أعترف بين يديك يا أمير المؤمنين. فقام الرجل يقوم ويسقط. قال والله يا أمير المؤمنين ما أعطاني دينارا ولا درهما، ولكن القوم هناك في البحرين جمعوا لي 100,000 درهم حتى لا تعيده إليهم. فلما وقع ذلك قال سيدنا عمر للمغيرة بن شعبة، سيدنا المغيرة، قال له كيف فعلت هذا؟ قال والله يا أمير المؤمنين الرجل افترى علي كذب علي فأردت أن أخزيه، فأخزاه الله كما ترى بين يديك، وثبتت نصاعة ساحة سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه.